بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، يقول: أخرج الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. هذا الحديث فيه أدب من آداب الزيارة، وأدب من آداب المجالس. فمن زار أخا له، وليس المقصود هنا الأخ الشقيق أو لأب أو لأم، فالأمر أعم من ذلك، يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم والأخ في الله. إذا زار الإنسان غيره فجلس عنده، قال: فلا يقومن حتى يستأذنه. لا تقم من ذلك المجلس الذي زرته فيه حتى تستأذنه. فتستأذنه بماذا؟ تستأذنه بالرحيل، تستأذنه بالانصراف، تستأذنه بالخروج. لا يخرج من الإنسان خروج السارق خفية وخلسة، وإنما يستأذن. كما أنه لا يدخل إلا باستئذان، فلا يخرج إلا باستئذان. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم فلا تدخلوها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والمراد بالاستئناس الاستئذان، لا تدخل حتى تستأنس، وذلك عن طريق الاستئذان كما ورد صفته في الشرع، كما جاء في حديث ابن موسى وغيره. فكذلك أيضا إذا أردت الخروج وأردت الانصراف فاستأذن، تقول: أستأذنك، أنا سأخرج. ولا يشترط أن تقول أستأذن، قل له: أنا سأخرج، إذن لي بالخروج، فأريد أن أمشي، أريد أن أنصرف، وما أشبه ذلك من الكلام. المهم أن تعلمه بخروجك، أن تعلمه بخروجك، لأن من الناس من ربما يدخل في البيت وفي طريق خروجه أبواب مفتوحة إلى غرف فيها نساء وفيها من محارم الرجل، أو حتى فيها أشياء لا يريد أن تنظر إليها. كم من إنسان قد يكون في طريق دخول الضيف وخروجه غرفة هي المخزن، مخزن الطعام ومخزن الثياب ومخزن الأثاث وغير ذلك، ما يريد لأحد أن يطلع عليها. وبعض الناس إذا دخل بعض البيوت كالثعلب، يمنى يسر، ينظر هنا ينظر هنا، المهم ما يبقى أمامه شيء مفتوح ولا نافذة مفتوحة إلا وألقى بصره إليها. أتحب أن يفعل هذا بك؟ إذا دخل داخل إلى بيتك وجاء إنسان إليك ألا يدخل إلا وقد نظر هنا وهناك، وينظر امرأتك هنا أو ابنتك هنا أو شيئا من متاعك وأثاثك هنا. أحيانا يكون هناك أثناء الدخول والخروج غرفة غير مرتبة، غرفة غير مرتبة، فيها البطانيات، فيها الفرش، فيها أشياء، ولا يريد صاحب البيت ولا الأهل أن يطلع أحد على مثل هذا المنظر غير مرتب. فاستأذن من أجل إذا أردت أن تخرج قال لك: انتظر، أغلق الأبواب، إذا كان هناك أحد في الطريق صرفه وتخرج، وكما دخلت بأدب فاخرج كذلك. وإلا ربما أسيء بك الظن، وحتى لو لم يقل لك صاحب البيت شيء ربما كان أول دخول وأول وآخر دخول لك، وربما احتقرك وازدراك وأبغضك وأنت على مثل هذا. يدخل الإنسان ويتحلى بالأدب، يدخل بيوت الآخرين بأدب ويخرج منها كذلك بأدب، كما أنه دخل باستئذان فليخرج أيضا باستئذان، فليخرج أيضا باستئذان، ولا يدخل كما سبق دخول من لا يرضى دخوله ويخرج خروج من لا يرضى خروجه، بل يدخل على استئذان ويخرج كذلك باستئذان ويخرج كذلك باستئذان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم قال من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤدي للناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. أدي للناس مثل الذي تحب أن يؤتى إليك، بالقول بالعمل بالمعاملة بالدخول بالخروج. والإنسان أدبه كما قال ابن القيم رحمه الله أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقائه وبواره. عنوان شقائه وبواره، عنوان سعادة العبد أدبه، أدبه وأخلاقه، وعنوان شقائه قلة أدبه. ولذلك الدين قول وعمل وتعامل مع الناس بمعاملة حسنة، يتأدب الإنسان بآداب الشرع في دخوله وفي خروجه. البعض ربما المهم يجد باب مفتوحا، طيب لعل صاحب البيت دخل يأتي بطعام، لعله دخل يعطيك شيئا، لعله دخل ويؤمل الرجوع، طيب تخرج خروج السارق ليش؟ رجع إلا وقد ذهب الرجل، أين هو؟ قالوا خرج، قالوا خرج، طيب أين الاستئذان؟ أين الاستئذان؟ لو تأخر عليك صاحب البيت انتظر، انتظر حتى يرجع وتستأذن، ما تستأذن من غير صاحب البيت، رجل قد يكون ضيفا مثلك ولو كان من صاحب البلد وأنت بعيد، ما تستأذن هذا الضيف، استأذنك أنا أخرج. لعل الإنسان إذا خرج خلفه غيره، سرق من البيت شيئا، أخذ من ذلك المكان شيئا، يتهم هذا الضيف الذي ذهب بدون استئذان. لماذا ذهب بدون استئذان؟ قد يفقد شيء والآخذ له غيرك تماما، لكن يساعدك الظن أنت، فلماذا خرج بدون استئذان؟ لماذا ذهب ولم يستأذن؟ يقع في نفس صاحب البيت، كما أنك دخلت بيته باستئذان فلا تخرج إلا باستئذان. إن غاب عنك إلزم مكانك الذي أنت فيه، ما يأتي تأخر إلا وصاحبنا دخل البيت، أين فلان؟ نريد أن نستأذن. طيب لعله خرج من البيت أصلا، تدخل على محارمه، تدخل إلى بيته وتنقل فيه بدون إذنه، فهذا لا يرضاه أحد، لا يرضاه أحد. فأنت دخلت بيت غيرك باستئذان لطعام أو كلام أو جلوس أو غير ذلك، فإذا خرجت فلا تخرج إلا مستأذنا، كما أنك دخلت مستأذنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده، سواء كان المجلس طويلا أو قصيرا، إن طال المجلس إن قصر المجلس لا تخرج إلا باستئذان، قال فلا يقومن حتى يستأذنه، حتى يستأذنه، لا يقومن وينصرف، لأنه قد يكون هناك مجلس وحمام، أراد أن يخرج إلى الحمام، أراد أن يخرج إلى الحمام. فما يأتي الإنسان أيضا إذا جلس، جلس بأذن، ما يجلس صاحب البيت خرج قام يقلب في أشياء خاصة به ينظر فيها، من أذن لك؟ من أذن لك؟ ربما يكون عند صاحب البيت، أنت في مكان هناك نافذة مطلة على ساحة من ساحات البيت، قام ينظر منها، لعل بعض محارمه في تلك الساحة وفي ذلك المكان، ويساء بك الظن، ويساء بك الظن. يكون في المكان الذي عنده درج أو صندوق أو شيء، قام يفتح ينظر في مثل هذا، هذا ليس من الأدب، بل هذا من دواعي سوء الظن بهذا الداخل. فيدخل الإنسان يلزم أدبه في دخوله، ويلزم أدبه أيضا في خروجه. ومن أجل أن يحمد دخوله ويحمد خروجه ولا يكون داخلا كدخول السراط وخارجا أيضا كخروج السراط. فالله عز وجل أمرنا بالاستئذان عند دخول البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستئذان عند الانصراف، عند الانصراف. وكما سبق ما تستأذن من شخص هو ضيف مثلك، قد يكون إنسان دخلت بيت شخص ودخل معك من حاشيته من أهل بلده ممن هم في ذلك المكان من دخل، طيب هذا الذي دخل معك صاحب البيت غاب، أنت أردت أن تخرج، ما استأذن هذا، استأذنك أسافر، استأذنك أذهب، استأذنك أمشي وما أشبه ذلك، إنما يكون الاستئذان لصاحب البيت، إنما يكون الاستئذان من صاحب البيت، ما تستأذن من غيره، لأنك الآن لو خرجت في البيت أشياء، قد يكون هناك أشياء ثمينة، قد يكون هناك أشياء خاصة، أنت خرجت وأنت ضيف تنصرف، استغلها هذا الذي دخل معك أخذ شيء إلى جيبه وخرج بعده، صاحب البيت يا قد يتهم أحدكما هو المتهم، أحدكما هو المتهم، طيب تخرج بدون استئذان لماذا؟ وكما سبق قد تخرج تتفاجأ بعض محارمه في باب بيته في ساحة بيته عند دخولك عند خروجك، فتنتظر حتى يأتي صاحب البيت ثم تستأذن، تستأذن بالانصراف وبالخروج. كما أنك لم تدخل إلا بإذن لا تخرج إلا بإذن، أطال الخروج أطال عليك البقاء أنت مضطر للخروج، اتصل به نادي وأنت داخل، ما أتي يخرج رأسه ينظر هنا ينظر هنا أين هو، إنما جعل الاستئذان لأجل إيش؟ لأجل النظر، الاستئذان لأجل النظر، ما أتي يدق الباب وهو ينظر يعني يده على الباب وعينه تنظر هنا وهناك، فهذا يستحق أن يرد وأن يطرد وأن لا يسمح له بالدخول. فحينئذ يعني كيف يكون مثل هذا؟ يأتي إنسان ومباشرة، طيب ولماذا جعلت الأبواب؟ وحتى لو لم يكن للبيت باب لما الاستئذان؟ لما الاستئذان؟ يستأذن بعيد ينادي ثلاثا إذا لم يجب ينصرف، يقول هو داخل، طيب وإن كان في الداخل هو يسمعك ولا يريد أن يخرج إليك، الله تعالى يقول وإذا قيل ارجعوا وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، لو قال لكم مباشرة أنا الآن مشغول لو رجعت في وقت آخر أو أرسل إليك ولده وقال لك قل له هو الآن مشغول يأتي في وقت آخر أو نلتقي في وقت آخر، لا يجوز لك أن يقع في نفسك عليه، أنا جئت إلى بيته وجئت من مكان بعيد أو جئت من بيتي وقال لي ارجع، طيب ماذا؟ فأين التأدب بأداب القرآن؟ وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، فإذا قيل لك ارجع فارجع، أما أن يبقى ينادي وينادي وينادي وينادي إلى أن يخرجه أو يحرجه هذا لا يجوز، إلا أن يكون هو طلبك للمجيء فحينئذ تنادي لأنه الذي أرادك فلعله ما سمع، أو هناك أمر ضروري لا بد منه فكررت الاستئذان للضرورة فهذا أمر آخر، وأما لغير ضرورة استأذن ثلاثة، نادي ثلاثة، أو طرق الباب ثلاثة، ما ردوا عليك انصرف، انصرف. يقول أنا متأكد أنه في الداخل وإن كان دخل قبلك بلحظات أمام عينيك، هو إنما الاستئذان من أجل أتدخل أو لا تدخل، أتقبل أو لا تقبل، أيسمح لك أو لا يسمح لك، صاحب البيت دخل عنده شيء من خاصة نفسه لنوم، جلوس مع أهله، كلام مع أهله، لأكل، لشرب، لراحة، لغير ذلك، ما يأتي الإنسان ولابد يا صاحب فلان أنا رأيت قبل قليل أنا أعرف أنه في الداخل، هذا تعدي وتجاوز للآداب والحدود، تجاوز للآداب والحدود، وخليق مثل هذا ألا يجاب، ولو أجيب هذه المرة ما أجيب في غير تلك المرة. وإذا أرسل الإنسان ولده علم ولده الآداب فاذهب إلى بيت فلان استأذن ثلاثا فيؤذن لك وإلا فارجع، ناد من خارج لا تدخل. بعض الأولاد ما تشعر أنت في غفلة وأن داخل البيت الباب مفتوح، ما تشعر إلا في غرفة نوم. أبي يقول لك كذا وكذا، ولا أمي قالت أعطونا كذا وكذا وفعلوا كذا وكذا، ما تحتاج إلا أن تعطى بالعصا، ما تحتاج أن تعطى إلا بالعصا، فيؤخذ بأذنه ويخرج من البيت. فما يكون مثل هذا. وشخص يأتي وتعال لا بد لهم، ذكروا أن رجلا له بيت عال مرتفع وسائل في الأسفل، فيناديه طيب ماذا تريد؟ قال انزل. طيب قل لي وأنا هنا ماذا تريد، من أجل أن أقضي حاجتك أو أردك؟ قال لا انزل. نزل إليه قال أعطني شيئا، قال لو تعال. صعد به لا لا، قال الله يسر يسر الله لك انزل. فما يبقى الإنسان على على مثل هذا الحال، أو يأتي في أوقات غير مناسبة، يعلم أنها أوقات نوم أو أوقات راحة أو أوقات أكل، فتأتي تحرج هذا في وقت أكله أو في وقت نومه أو في وقت راحته وغير مضطر لذلك. ومثل هذا الاتصال يأتي إنسان، بعض الناس مخزن مكيف وآخر الليل بعد ما خلف وقد انتهى من نصف شعره مدفن، ذكره الشيطان بعض المسائل الفقهيه يريد أن يتصل عليه. وبعض الأخوة يبقي هاتفه ويقول لعل هناك شيء ضروري أو من يتصل، إلا هذا يدق الاتصال الأول والثاني والثالث والله أعلم إيش فيه، يتصل يسأل سؤالا تافها لا معنى له. طيب يعني هذا الوقت ولمثل هذا السؤال وبهذا العدد من الاتصالات 5 مرات من أجل مثل هذا، فيظن البعض وليش ما يجيب. البعض أيضا قد يسأل أو يتصل أو يرسل عددا كثيرا من الرسائل وبالأخير يقع في نفسه. طيب أولا أنت سألتني أنا ما أجبت مثلا، أو لم أنتظر الجواب أو ما أشبه ذلك. طيب إما أن لا يكون عندي جواب أو لا أريد أن أجيب، ما تعين علي، سل غيري، سل غيري، سل آخر لا بد يلح. ولماذا لا تجيب؟ الله المستعان. ولماذا أنت من أهل العلم؟ ولماذا أنت كذا وكذا؟ فما هكذا ينبغي أن يكون عليه أهل العلم. طيب ما عاد فيه بعدها اللحظة تتم الراحة مثل هذا الإزعاج. فأحيانا طالب العلم الذي يكون له من يسأل تأتي أحيانا رسائل مثل السيل، لو يبقى الإنسان مع الأسئلة والرسائل ما يبقى له وقت لا لأكل ولا لنوم ولا لقراءة ولا لتحضير ولا لإعداد ولا لمراجعة ولا لشيء. طيب أحيانا يحتاج الإنسان يجد وقت فراغ أو فسحة، فتح الهاتف يجد الشيء الضروري، السؤال المهم، الشيء الطارئ، في طلاق، في مسائل مهمة، يجيب الأسئلة العادية التي يمكن أن يرجع إلى أي كتاب أو أن يرجع إلى شرح حديث أو إلى تفسير القرآن، أو يمكن سؤال غير طارئ ولا يترتب عليه شيء مهم يعرض عنه الإنسان، ما يجيب يقول أنا أجيب الأهم فالأهم، الثاني لا يرسل رسالة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وربما كان في سؤال وقال السلام عليكم الله المستعان، حتى ما تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ربما هو قرأ السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، نعتذر لك عن الإجابة، فننظر من هو أهم. البعض ما تطيب النفس بعد ذلك للجواب عنه والكلام معه. هو يأتي بصحيح طيب الصفيرة ليش من ذي كان يتكلم؟ لوش من يلتزم لك مثل هذا يا أخي محمد؟ طيب أنت الآن تحدد، هل يمكن لك أن تحدد وقتا معينا؟ يأتيك أناس فجأة في أي وقت هل أنت في بلد آخر الضيف ما يأتي إلا بعد أن قال لك سأزورك في الوقت المناسب الفلاني، هل هو مناسب لك أم لا؟ ما تشعر لو عندك سائل، ما تشعر لو عندك صاحب مشكلة، ما تشعر لو عندك محتاج، ما تشعر لو عندك في أي وقت، ما يبالي في أي وقت. والبعض ربما يأتي في لب الوقت الذي أنت بحاجة إليه، ولا بد أن تخرج وأن لا وقع في نفسك، وكأنك طيلة الأسبوع منتظر لهذه اللحظة التي يأتي بها. وهو كما كان القاضي العمراني قال بعض الناس يأتيني بسؤال، وقال أنا جئت من حضرموت، أنا جئت من عدن، أنا جئت من مارب، أنا جئت من إب، أنا جئت من كذا وكذا، وقال يقف لي عند الباب إلى أن أخرج يدق الباب المرة والمرتين والخمس والعشر في وقت مناسب وغير مناسب ليل أو نهار. قال مع أنهم يذهبون باب المستشفيات والوزارات والدوائر الحكومية وأبواب المسؤولين يبقون الأسابيع والأيام. قال عندي تقوم القيامة ما يريد الجواب في ذلك الوقت. طيب ما تعين الجواب عليه، الدنيا مليئة بأهل العلم، اذهب إلى غيره، وجدت بابي مغلقا أو وجدتني مشغولا أو التمس لي عذرا، اذهب إلى غيره. لنفرض أنه لا يريده إلا هو، طيب يختار الوقت المناسب. مرة كان ما كان هناك، كان يوم الخميس ما فيش دروس، وكنت أستغل الخميس ما فيش دروس أذهب أجلس معه مناقشات بعض الأسئلة بعض المسائل. فتأتي أحيانا أمطار غزيرة ورعود برق، يأتي هؤلاء قال شيء ما يقطع بهم مطر ولا برق ولا رعد ولا برد، ما يقطع بهم شيء. قال ما هذا يعني من يعني جعل الله قبولا، والناس ربما تركوا غيرك وجاءوك، والحمد لله أنهم جاءوا المسلم. قرب ما هؤلاء في المسجد ومثلهم أكثر منتظرين في الباب باب البيت إلى أن يذهب. في رمضان أشد، في رمضان أشد من غير رمضان. ولا هادف ولا أنا أقول لك الوقت، الوقت هذا الذي أنت تحدده يأتيك أناس في الباب، هذا يريد زيارة، هذا يريد كلام، هذا يريد سلام. وأحيانا بعض الناس يأتي أجمع قال فلان جاء للزيارة، طيب الزيارة هذه جلست معه قليلا كلام لا له رأس ولا له ذيل، طيب جلست قليلا خمس دقائق مرة عشر دقائق مرة سكت، دخلتم تكلمتم في الكلام المباح، خرجتم إلى حدود المباح إلى أن تقول له طيب أنا أستأذنك عندي عمل أمشي. طيب زيارة الحمد لله حصل المقصود، وإن كان هناك شيء أو حصل غيره جاء في نفس الوقت، هذا الذي جعلته محددا. لو قلت للذي في الخارج أنا عندي الآن وقت ما يقبل هذا. لو قلت لنا في الدرس يأتيك أحيانا في درس النساء ويأتي إلى داخل الغرفة، طيب أشير له من الباب الدرس تظني خارج، ها عندي كذا فعل ورقة ولا يعني نريد كذا وكذا، كيف تكلم معه مثل هؤلاء، كيف تفعل معه، كيف يفهم أن هذا الوقت محدد للإجابة على الأسئلة لا لاستقبال الضيوف ولا فتاوى ولا مشاكل ولا لغيرها. مستعد انك تضرب، مستعد انك يضربك. هذا قد يجرب مرارا وتكرارا لا فائدة منه، فما ينضبط ولا يتأتى الإنسان. وقد تسلم من يعني أناس في الخارج ما تسلم من يعني أناس آخرين يعني غيره، ما ينضبط. طالب العلم وقته ليس له، بالجهد ينتزع أوقات من أي يتفرغ الإنسان لشيء في يعني طاعة أو عبادة يخلو به. فأما لو فتحت بابك وأذنك للداعي والراجع أشد وأشد. كنت من قبل أجلس في المكتبة، ثم أجلس في المكتبة أصلا أخذ الكتب التي حبايا أدخل بك. طيب كنت بعد الفجر أراجع في المسجد، هذا عنده السؤال ما عنده سؤال في هذا الوقت، شخص آخر جاء بعد الفجر أخذ كل نفسي وأجلس يوميا في مسجد النساء إلى الصباح. من أي لا أحد، مش معنى مسجد النساء من جاء يعني تدلوه يعني المكان من هنا والطريق من هنا، لا، لكن أحيانا ما تستطيع يعني. وبعض الناس لو قلت له الآن وقت مراجعة أو وقت قراءة يقع في نفسه، بل أحيانا بعد وقت الأذكار أنت بعد الصلاة تريد أن تأتي بالأذكار إلا هجم عليه. طيب إيش معك لو انتظرت حتى تنتهي الأذكار وبعد ذلك إن معك سؤال أو كلام أو غير ذلك بعد الأذكار؟ لو قلت له لا أو انتظر يقع في نفسه، ما تجد وجهه إلا قد تغير. فلأن قلت له طيب نكمل الأذكار، ما يريد هذا الشيء الضروري أو الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، ولا بأس أن يأتي الإنسان بالأذكار لو فصل بينه وبينها شيء. لكن كون الإنسان يعتاد على هذا تعود نفسك وتعود غيرك، طيب متى تذكر الله، متى تعمل الأشياء الأخرى؟ ما تستطيع. الحديث الذي كنا نقرأه يا أحمد ما هو؟ أحسن. إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. أخرجه من؟ ابن الديلمي في الفردوس، في مسند الفردوس، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: وأخرج ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سأل أحدكم ربه فليكثر، فإنما إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. إذا سأل أحدكم فليكثر، يعني اللهم أعطني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لو جئت إلى رجل من أهل الدنيا من أهلك وسألته، إذا أكثرت عليه ما يرضى بذلك، يستكثر مثل هذا. أما الله عز وجل الرحيم الكريم الذي خزائنه ملأ ويمينه صحاء لا يغيضها نفقة أناء الليل وأطراف النهار، فإذا سألته فأكثر، فإنما تسأل ربك الذي خلقك وأعدك وأمدك، تسأل الكريم العظيم الرحيم الذي لا يعجزه شيء ولا يكرهه شيء. فأنت سل الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: فليكثر، إذا سأل أحدكم ربه، إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. لو سألت في الصباح، في الظهر، في المساء، بعد كل صلاة سألت الله في سائر أوقاتك. الدعاء عبادة. قد مر بنا قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالدعاء له مكانة عظيمة عند الله عز وجل، لأنه يتضمن افتقارك واعترافك بالفقر والحاجة، ويتضمن اعترافك لله عز وجل بالغنى والكرم والرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصر. فأنت تسأل الله عز وجل: سل ما شئت من أمر دينك وأمر دنياك، سل ما قل وما كثر، سل ما تظن أن تصل إليه وما تراه صعب المنال وبعيد المنال. فالله عز وجل على كل شيء قدير. وكم من أشياء يظنها الإنسان بعيدة وصعبة وقد لا يصل إليها، فييسرها الله عز وجل، ييسرها الله. رب دعوة يدعو العبد ربه عز وجل فتوافق ساعة إجابة أجابه الله، لا سيما في ساعات الإجابة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: الدعاء في جوف الليل وأدبار الصلوات، هذا أسمع. أنت انتهيت من صلاة فريضة، انتهيت من الأذكار، سل الله عز وجل ولو دعوة واحدة، ادعو الله عز وجل، هذا أسمع ما يكون من الدعاء في جوف الليل وعقب الصلوات المكتوبات، وعقب الصلوات المكتوبات بين الأذان والإقامة، آخر ساعة يوم الجمعة، الدعاء عند نزول المطر، الدعاء عند نزول المطر فمن أوقات الإجابة، كذلك أيضا وقت السحر، دعاء العبد وهو ساجد وهو صائم وهو مسافر ويدعو الله عز وجل ويرفع يديه يتوسل إلى الله عز وجل، بأسمائه وصفاته ويثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من مضان إجابة الدعاء. فيدعو العبد ربه ويسأله، وليس هناك شيء عظيم، وإن كان عظيما بالنسبة لك وصعب المنال بالنسبة لك، فالله عز وجل ييسره ويقربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. فلا سهل إلا ما سهله الله. كم من أشياء تقول هذا الأمر سهل ويكون في غاية الصعوبة، وهذا الأمر صعب ويكون في غاية السهولة. لا سهل إلا ما سهله الله من الأقوال والأعمال والأحوال والمواقف وغيرها. تدعو الله تعالى بالتيسير، لا تعتمد على هذا الشخص، هذا الشيء أنا لي قبول عند فلان، لي وجهة عند فلان، فلان ما يرد طلبي، ما يرد كلامي. سل الله أن يسر، سل الله أن يسر، وإلا فقد تكون الأمور على العكس مما تظن ومما ترجو وتؤمل. سل الله عز وجل أن يسر، فقلوب العباد ونواصيهم بيده. قال: وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان. يعني لو سمعت صوت نهيق الحمير ونباح الكلاب بالنهار أستعيذ بالله من الشيطان، لأن الحديث جاء وقيد بالليل فيخرج بذلك النهار. ما هي العلة في ذلك؟ قال: فتعوذوا بالله من الشيطان فإنهن يرين ما لا ترون. في بعضها فإن مرأة شيطان من الشياطين. تعوذ بالله، سمعت نهيق الحمار في الليل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سمعت نباح الكلاب بالليل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحيانا يكون بجانب البيت يسمع الإنسان كلاب تنبح، يظهر يطلع من النافذة أو من السطح لا يجد شيئا ولا أثر لإنسان. طيب هي ترى ما لا ترى أنت، ترى ما لا تراه أنت، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا سمعت نباح الكلاب بالليل ونهيق الحمير فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنهن يرون ما لا ترون. طيب إذا تعوذت بالله من الشيطان الرجيم ما ضرك، فقد استعذت بعظيم، استعذت بالله واستجرت بالله الذي نواصي الخلق الإنس والجن الأخيار والأشرار بيده سبحانه وبحمده، فأنت مطالب بهذا. وإنما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لنستعيذ لنعاد، ليعيذك الله عز وجل، أشار أرشدك إلى شيء لتحتمي به، تعتصم به، تلتجئ إلى الله عز وجل فيحميك. فافعلها، سمعت نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنهن يرين ما لا ترون. لأنك، وهذا أمر مجرب ومعروف، قد تسمع النباح وتسمع نباح ذهاب ورجوع وتقول الله أعلم لعل هناك أحد، ما تجد أحد ولا تسمع حسا. طيب ترى ما لا ترى أنت، هي ترى ما لا تراه أنت، الله أعلم ماذا رأت، ولو رأيت ما رأت كيف يكون حالك أنت. فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهتم. قال: وأقل الخروج إذا هدأت الرجل فإن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء من الإنس والجن والهوام والدواب. فاحذر إذا هدأت الرجل، يعني آخر الليل وأخذ الناس السكون وسكن الناس وقل الداخل والخارج والحركة، فإلزم بيتك ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، لا تخرج. الله أعلم ما يصيبك، الله أعلم ما يؤذيك، قد يعني تصادف من الهوام من مخلوقات الله عز وجل، فشياطين وغير ذلك. فإذا هدأت الرجل فإلزم بيتك، أقل الخروج يعني من البيوت. أما طيب داخل البيوت، الحركة داخل البيت، يخرج إلى الحمام، يخرج إلى المطبخ، لا يدخل فيها، لكن لا تخرج من البيت، لا تخرج من البيت. قال وأقل الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء، وأجيف الأبواب واذكروا اسم الله عليها، يعني أغلقوها لا تترك بابا مفتوحا، تقول هذا باب السطح وأما البيت الحمد لله مغلق وما أحد يستطيع أن يصعد إلى السطح. طيب هذا في الإنس، طيب والجن، طيب والهوام، حي ثعبان ينزل إليك، شيء ينزل مما يبثه الله عز وجل، ما يطير ما يسير مما، فما تأمن، أغلق الأبواب وقل بسم الله، أغلق بابك وسمي الله عز وجل. ما يأتي يقول الحمد لله أنا أغلقت الباب الخارجي، أما هذا الباب إنما هو نافذ إلى السطح، نافذ إلى حوش البيت، وما أحد يستطيع أن يصل إلى هنا لأن السور مرتفع أو ما أشبه ذلك. لا، أغلق الباب وسمي الله عز وجل، لا تدع بابا لا في أسفل البيت ولا في أعلاه نافذ إلى الخارج إلا وأغلقته وسمي الله عز وجل. قال وأجيف الأبواب واذكر اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه. مفهوم الحديث أن الباب الذي يغلق ولا يذكر عليه اسم الله يمكن للشيطان أن يفتح ويدخل، فيقول غلقنا بالربع، ولو غلق بالربع، ولو أغلقته بالمغلاق، ولو أغلقته ما ذكرت اسم الله. ذكر اسم الله عز وجل أعظم مانع وأعظم من الرباع وأعظم من المغاليق وأعظم من أي شيء آخر. فيغلق الإنسان أي باب ويقول بسم الله، يدخل بيته ويقول بسم الله ويسلم على أهل بيته، دخلت وأغلقت سم الله عز وجل، أغلقت بابا سم الله وقل بسم الله، فتحت بابا وثم أغلقته سم الله، لا تدع بابا مفتوحا. أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، إذا خالف أنت الجاني على نفسك، أنت الذي جنيت على نفسك. قال وأجيف الأبواب واذكر اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيفا وذكر، يعني أغلق، وذكر اسم الله عليه، وغطوا الجرار وأوكئوا القرب وأكفئوا الآنية، يعني الأواني، أواني الطعام غيرها غطوها، قرب أو دباب ماء وغيرها أغلقها، وما أغلقته اذكر اسم الله، اسم الله عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى ولو أن تضع على الشيء ولو عودا وقل بسم الله، يكون مانعا من الشيطان. البعض ربما لو دخلت مطبخه أو مخزنه تجد الرز مفتوح، الدقيق مفتوح، السكر مفتوح، بقايا الأكل مفتوحة، الخبز مفتوح وغيرها. طيب معنى ونهى للشياطين، يأتي يقول لك خلصت بسرعة، ليش الشهر هذا الدقيق انتهى بسرعة أو البر أو الرز أو غير ذلك، ولماذا الطعام حصل فيه؟ قد تنزل آفات، قد تنزل آفات في مثل هذه الأطعمة، أغلقها وأوكها واربطها وسم الله فأنت في مأمن، أنت في مأمن. فيعود الإنسان نفسه، يعود الإنسان أهله، يذكر أهله. ما أحوج النساء في دروس النساء ومحاضرات النساء وغير ذلك من أن يذكرنا بمثل هذا. وكذلك أيضا الرجل يذكر أهل بيته دائما، يكرر هذا عليه، يا ناس سموا الله، ما يأتي يقول لك يعني أغلق الباب وبعد ذلك سمعوا أصواته. طيب سميتم الله، ذكرتم الله عز وجل، هذا فيه مأمن من شياطين الجن والإنس. لعلك إذا أغلقت الباب وسميت الله حتى لو جاء شيطان من شياطين الإنس يصرفه الله عز وجل، يصرفه الله ويحول بينك وبينه. طيب خرجت من بيتك إلى مكان آخر، قد تغيب يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، أغلق الباب، وعند أن تغلق ما يكون أكبر همك كم أغلق من المرات في المغلق، سم الله، أغلق بسم الله، ثم خذ بالأسباب، ثم خذ بالسبب، أغلقه وسم الله، أغلق النوافذ وقل بسم الله، أغلق الأبواب وقل بسم الله، تكون في مأمن، تكون في راحة وفي طمأنينة، لا يبقى الإنسان هو وأهله وأولاده عرضة للشر. سهل، المهم التسمية عند الإغلاق، إذا ذهب وغاب لا بأس أن يعني يستودع الإنسان ربه ماله والشيء الأشياء التي يريد أن يستدعوها الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه، لماذا قال هذا؟ إن أي أن الإنسان له شيء من ماله غاب عن غبت عن أهلك عن أولادك عن بيتك عن سيارتك عن أرضك عن دارك عن أي شيء لك، وقلت اللهم إني أستودعك داري وأهلي ومالي، اللهم إني أستودعك الشيء الفلاني يا من لا تضيع ودائعه، فكن مطمئنا كن مطمئنا واثقا بالله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، توكلت على الله كفاك الله عز وجل، الله تعالى يكفيك ما أهمك. طيب جاء الوقت المؤذن.